الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا نواصل الحديث عن فوائد الحديث السابع، حديث الدين النصيحة. النبي أيها الإخوة علمنا في هذا الحديث أن نقدم الأهم على المهم، وكيف كان ذلك؟ كان ذلك من خلال قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال الدين النصيحة، فقال الصحابة: قلنا لمن؟ قلنا لمن؟ انظروا بماذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين وعامتهم. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالنصيحة لله، ثم لكتابه، ثم لرسوله، ثم لأئمة المسلمين، ثم لعامة المسلمين. هذا الترتيب يعطينا درسا مهما في الحياة، هو أن نقدم دائما جانب الأهم على المهم، جانب الأهم على المهم، سواء كان في حياتنا الدينية أم في حياتنا الدنيوية. عند ذلك تستقر حياتنا، وعند ذلك تهدأ نفوسنا وتطمئن قلوبنا، ونعيش حياتنا بتوازن لا نظير له ولا مثيل له. أيضا أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام في قضية النصيحة ربى الصحابة تربية عملية على النصيحة، وهذا الأمر مهم. جانب التربية العملية مهم للغاية. أي مربي، أي معلم، أي موجه، أي مرشد لا يهتم بهذا الجانب لا يعتبر مربيا. التربية العملية لابد أن تهتم بهذا الجانب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قضية النصيحة اهتم بجانب التربية العملية، أي رب الصحابة تربية عملية على النصيحة، والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى ولا تعد، لكن حسبي أن أختار مثالا على ذلك في حديث في الصحيحين. لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في زواجها، وقد خطبها أبو جهم ومعاوية رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فقال النبي لها: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال عنده، انكحي أسامة بن زيد. فالنبي علمنا من خلال هذا، وعلم الصحابة من خلال ذلك، أن النصيحة تكون بالتربية العملية، بالتربية العملية. مارس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ممارسة عملية. من هنا نفهم لماذا استفاد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من تربية النبي صلى الله عليه وسلم، من تربيته، من التربية العملية. فهذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يقول: طبعا بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا له قصة. لما جاءه أحدهم بفرس ليبيعه تلك الفرس، فالبائع ذلك الرجل والمشتري هو جرير رضي الله تعالى عنه. فالفرس طبعا أعطاه ضعف ثمنها، والحقيقة طبعا ضعف ثمنها عند الرجل، لكن الحقيقة أن جريرا يعطي ذلك الرجل الثمن الحقيقي لتلك الفرس. فقال جرير لذلك الرجل: أتظن أن بي جنون؟ ليس بي جنون، ولكني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فقضية النصيحة كما قلت لكم يجب أن نمارس النصيحة كتربية عملية، لا نكتفي بالتنظير والتوجيه فقط، لا بد أن نربي أبناءنا أيضا على النصيحة تربية عملية، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. الفضيل بن عياض رحمه الله قال كلمة جميلة، قال: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، ولكن أدرك عندنا من أدرك بسخاء النفوس وسلامة الصدور والنصح للأمة، والنصح للأمة. فهذا الخلق، خلق النصيحة لكل مسلم، هذا الخلق نفتقده في هذا الزمان. أيها الإخوة، النصيحة مهارة من المهارات وفن من الفنون العظيمة، تعتمد على قوة التأثير وحسن الأسلوب وانتقاء العبارات والكلمات، كلما التزمها الناصح كلما كان لنصيحته الأثر الواضح في ذلك المربي، فالمربي ما هو إلا ناصح أمين. من هنا أيها الإخوة نفهم لماذا وضع علماؤنا للنصيحة آدابا لا بد أن يلتزم بها الناصح، دون التزام هذه الآداب قد لا تجد أثرا لنصيحتك، لا تجد استجابة لنصيحتك، لا تجد القلوب تتشوق لنصيحتك. لا بد أن تلتزم بهذه الآداب حتى تجد الأثر في، طبعا حتى تجد الأثر الواضح لك في نصيحتك إلى الآخرين. من أول هذه الآداب أيها الأخ الكريم، أول هذه الآداب أن تكون النصيحة لله، أي أن تقصد بنصيحتك للآخرين وجه الله عز وجل، أن تتقرب إلى الله عز وجل من خلال نصيحتك لإخوانك. لا يكن مرادك ولا يكن قصدك من تلك النصيحة أن تفضح إخوانك وأن تنشر غسيلهم وأن تذكر معايبهم ومثالبهم في المحافل والمجالس. الأمر الثاني أو الأدب الثاني، عدم كتمان النصيحة، عدم كتمان النصيحة. لا يحملنك المجاملة، مجاملة الناس، لا يحملنك مجاملة الناس على كتم النصيحة لإخوانك إذا ما رأيت فيهم عيبا، لأن المؤمن مرآة أخيه كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث، اختيار أفضل الأساليب في طرح النصيحة وفي تقديمها، لا بد أن تختار أفضل الأساليب وأفضل الطرق وأفضل الوسائل إذا ما أردت أن تنصح غيرك. خذ على سبيل المثال من الأساليب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدمها إذا أراد أن ينصح غيره، كان النبي يمدح قبل أن ينصح، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينصح يمدح قبل أن ينصح. خذ على سبيل المثال للحصر، النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن ينصح معاذا بنصيحة قال له، النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن ينصح عبد الله بن عمر بقيام الليل مدحه قبل أن ينصحه، فقال له: نعم الرجل، أو نعم العبد عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليلة. وجه له النصيحة، لكن قبل ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد أن مدحه، قدم المدح على النصح. أيضا من الأساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها ثوب الشفقة والمحبة والمودة، أن يظهر المودة لذلك المنصوح حتى يستجيب لنصيحته. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه والله إني أحبك، يستخدم القسم للدلالة على محبته لمعاذ. لماذا؟ من أجل أن ينصحه، فقال له لا تدعن دبر كل صلاة، ثم علمه ماذا يقول بعد كل صلاة. فهذه الأساليب، وهناك أساليب كثيرة أيها الإخوة. المهم أن نحسن استخدام الأساليب والوسائل إذا ما أردنا أن ننصح الآخرين، إذا ما أردنا أن ننصح الآخرين. أيضا من آداب النصيحة أن تكون النصيحة في السر، النصيحة لكل الناس، أئمتهم وعامتهم، لا نفرق بين الأئمة وبين العامة. النصيحة لكل الناس لا بد أن تكون في السر، لأن من نصحك علانية أراد أن يفضحك، أراد أن يفضحك. والفضيل بن عياض رحمه الله يقول المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. ورحم الله من قال تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. أيضا من الأساليب، من آداب النصيحة، اختيار أفضل الكلمات وأفضل العبارات بعيدا عن السب والشتم والتجريح والتعالي على خلق الله سبحانه وتعالى. طبعا الآداب كثيرة، حسبي أن أكتفي بهذه الآداب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.